بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم فجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واختفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقي قدر يسير من كتاب السلم نتمه إن شاء الله، ثم ننتقل إلى باب أيضا ذو أهمية كبيرة، ألا وهو باب القرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: كتاب السلم. قال: فصل. وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه. هذه مسألة الإقالة مرت بنا أيها الإخوة، ونحن ندرس ذاك الباب الذي بحث فيه المؤلف عدة مسائل مهمة: المرابحة والتولية، وكذلك أيضا أشار فيها أيضا إلى الإقالة والمواضعة. ذكر في آخر ذاك الباب الإقالة، وأشار إلى الخلاف فيها داخل المذهب: أهي بيع أم فسخ؟ ورجح المؤلف رحمه الله تعالى أنها فسخ، وهو أيضا ما رجحناه، والمسألة فيها خلاف أيضا بين العلماء وأشرنا إليه. ولما كان السلم الذي هو بيع موصوف في الذمة نوع من البيع، فإن الإقالة أيضا تجوز فيه، فإنه أي السلم إذا دفع إنسان إلى آخر مبلغا من المال ليوفيه بعد مدة متفق عليها معلومة شيئا من الطعام أو من الثياب أو المصنوعات أو الملبوسات، فإنه يجوز أيضا الإقالة فيه، أي أن يعفي كل واحد منهما الآخر. إذا الإقالة جائزة، والإقالة في السلم جائزة بإجماع العلماء. ما معنى بإجماع العلماء؟ أي العلماء كلهم رحمه الله تعالى قد اتفقوا على جوازها. هذا الإقالة كاملة. ولذلك نقل ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهو ممن ينقل الإجماع ويعتمد عليه في ذلك إجماع العلماء. أما الإقالة في البعض فهي محل خلاف داخل المذهب وخارج المذهب. فمنهم من يرى أن الإقالة إذا جازت في الكل أي في الجميع جازت في ماذا؟ في البعض، لأن الإقالة القصد بها الرفق بالناس والتيسير عليهم، فإذا جازت في الكل جازت في البعض. ومن العلماء من لا يرى ذلك. قال: وتجوز الإقالة في السلم كله إجماعا، وتجوز في بعضه، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. ما معنى لأن الإقالة معروف؟ يعني من باب المعروف، وتعلمون أهمية المعروف والتعاون بين الناس والرفق بهم والتراحم بينهم، هذه كلها من الآداب التي جاءت في هذه الشريعة الإسلامية، لأن من أقسام هذه الشريعة الأخلاق أيضا، والآداب إنما هي من الأخلاق. إذن هذه فيها معروف بين الناس وتعاون بينهم. فيقول المؤلف: لما كانت الإقالة في البعض شبيهة بالإقالة في الكل، لأن المعروف يوجد في كل واحدة منهما، لأن في ذلك تيسيرا، حينئذ يجوز ذلك. قال: جاز، لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. ما هو الإبراء؟ يعني إنسان لك حق عليه فتبرئه من ذلك الحق، إما أن تبرئه منه كاملا تتنازل عنه أو عن بعضه، هذا هو معنى الإبراء. وعنه رحمه الله لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ. يعني وعنه رحمه الله، وهو أيضا قول لبعض الأئمة، أن الإقالة في البعض لا تجوز كما ذكر في الفسخ، والفسخ عرفناه هناك أيها الإخوة. وما معنى في الفسخ؟ قالوا لأن الغالب يعني في السلم أو السلف، لأنه يصلح أن يقال سلما أو سلفا، الغالب في ذلك أنه يدفع ثمن، والثمن لشيء مؤجل فيكون أكثر، لأنك تعطي إنسانا مبلغا من المال فلا بد أن تحظه على ذلك، فتكون فيها الزيادة حتى ينجز لك طلبك ويهيئه، بخلاف ماذا السلعة إذا بيعت إلى أجل فإن ثمنها يكون أكثر. هنا أنت تعطيه الثمن مقدما، ولكن كذلك يكون قالوا أكثر، لأنك بحاجة إلى ما عنده، وربما لو توفر لك ما عند من أسلمت له أي طلبت منه ذلك لما أقدمت إلى تأجيل ذلك. إذن قالوا يكون زيادة في الثمن، فلما لا يتم التعويض عن الكل، يعني عندما تحل المدة ولا يستطيع المسلم إليه أن يسلم العوض، كأن يكون برا أو تمرا أو ثيابا أو فرشا أو أواني أو غير ذلك، لا يستطيع أن يؤديها بعضها يؤدي البعض. قالوا فيكون هنا باقي الثمن في الباقي، وهذا الباقي مرتبط بماذا؟ بما مضى، فتكون المنفعة مشتركة بينهما، فتكون بين ماض وحاضر. قالوا فهذا لا يجوز لأن في ذلك شيئا من الجهالة. قال رحمه الله والأول أصح. والأول أصح وهو أنسب أيضا، وهو الذي يقتضي يعني الذي يتفق مع روح الشريعة الإسلامية ومع يسرها، لأن القصد أنه إذا أخيل الإنسان في الكل فما المانع أن يقال في البعض. وأما هذا التعليل الذي ذكر فهذا التعليل ليس هناك حقيقة دليل عليه، ولكنه مما قال به العلماء، وهناك من ينقض ذلك ويقول إن التأجيل يقتضي التيسير والتخفيف وليس الزيادة. قال رحمه الله والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض. لأن الثمن الذي باقي يستحق به باقي العوض، فلماذا لا يجوز؟ قال رحمه الله وإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يعني إذا لم يستطع المسلم إليه الذي طلب منه السلم، لم يستطع أن يوفيه، مر بنا هناك أن المسلم أي دافع الثمن بالخيار بين أن يطلب الفسخ وبين أن ينتظر إلى وقت آخر حتى يأخذ حقه. فهنا المؤلف يقول إذا تم الفسخ فإنه ماذا؟ يأخذ حقه إن كان موجودا يعني الثمن أو بدل. قال وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه. وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنسان أسلم إلى آخر مبلغ 5000 بـ500 صاع من القمح، ولكنه عندما جاء وقت السداد أي دفع العوض الذي هو القمح، فإنه في هذه الحالة قال ليس عندي، أنا متوفر عندي تمر وهو من النوع الجيد، فلماذا لا ننقل العقد إليه؟ يقول المؤلف لا يجوز، لا يجوز ذلك، لأنه تحويل إلى آخر والاتفاق على هذا العقد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وهذا صرف للشيء إلى غيره فلا يجوز. لكن الحديث فيه مقال لا يخلو من مقال، وسيذكر المؤلف، وهذا الرأي الذي ذكره المؤلف هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وسيورد رأيا للقاضي أبي يعلى يجيز ذلك، وهو مذهب الإمام الشافعي. قال وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لماذا ليس له أن يصرفه إلى غيره قبل قبضه؟ لأن السلم بيع أو نوع من البيع، وقد مر بنا ونحن ندرس البيع لأنه لا يجوز لك إذا اشتريت سلعة كسيارة وأنت بعد لم تقبضها، أو بضاعة من البضائع وهي لا تزال في حوزة البائع، لا يجوز لك أن تبيعها لسببين. السبب الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبضه، نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى. إذا نهى عن ذلك حتى تستوفيه أي تنقله إليك، ونهى عن ربح ما لم يضمن أو يضمن. ما معنى يضمن؟ أي ليس في حوزته، فلو تلف فلا يكون هو المسؤول عنه، وإنما المسؤول عنه هو البائع. إذن فكيف تتصرف بشيء فتنقله إلى عوض آخر وهو لا يزال في ذمة المسلم إليه وأنت لم تقدره؟ وقال القاضي رحمه الله تعالى: يجوز أخذ العوض عنه. وقال القاضي رحمه الله تعالى: يجوز أخذ العوض عنه، يعني يجوز أن تستبدله بغيره، فلك أن تستبدل مثلا البر بالتمر، أو التمر مثلا بتمر آخر، أو غير ذلك من السلع، إذن بأوصاف معروفة يتفق عليها. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. قال: وقال القاضي رحمه الله: يجوز أخذ العوض عنه. وهذا قاسوه على القرض، وسيأتي بعد هذا مباشرة القرض إن شاء الله. قال: لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض. ما معنى عوض مستقر في الذمة؟ أنت عندما تدفع مبلغا من المال إلى شخص ليدفع لك عوضا من طعام أو غيره، إذن هذا المبلغ حق أو دين مستقر في ذمة المسلم إليه، يعني ثابت في ذمته، فلا بد أن يدفع لك العوض، وإذا لم يدفع العوض فإنك ترجع برأس المال أو تنتظره إن أعجزه ذلك. قال: قياسا على القرض. ما هو القرض؟ القرض هو تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. ما معنى هذا الكلام؟ دفع مال، أو بعض العلماء يقول دفع مال، وبعضهم يقول إعطاء مال، ولكن أدق التعريفات تمليك مال، لأن القرض في الحقيقة هو ملك كما سنبين. إذا تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. وبعضهم يضيف إرفاقا، أي بالمقرض، لأن هذا من أبواب الإرفاق والتيسير على الناس. إذن قالوا هو يشبه القرض من هذه الناحية، لأنك في القرض تقرض إنسانا مبلغا، أو تقرضه طعاما، أو تقرضه نوعا من المصنوعات الصناعات ثم يرده، وكل هذا بشروط معروفة فيرده إليك. إذن القرض تملك الشيء، فأنت أقرضتني مبلغا من المال، معنى هذا أنه أصبح المال ملكي. أقرضتني نوعا من الأطعمة مما يجوز إقراضه، وكل ما جاز بيعه جاز قرضه، إلا أشياء سنبينها. إذن حينئذ القرض في هذه هو تملك للشيء، فإذا أقرضت إنسانا شيئا ملكه، وليس لك إلا بدل. المؤلف يقول: هذه الصورة أو نقل السلم من عوض إلى عوض هو بمثابة ماذا؟ بمثابة القرض الذي تملك إنسانا شيئا ويرد لك بدلا منه، فلا يشترط أن يرد المثل، ورد المثل فيه خلاف أيضا بين العلماء، إذن هو يرد بدله. قال رحمه الله تعالى: وقال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض. فعلى هذا يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. قال المسلم: يكون حكمه حكم القرض كما سيأتي، وأنا بينت معنى القرض. يصير حكمه حكم القرض على ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لماذا؟ وسيذكر أيضا المؤلف التولية أيضا والمواضعة، وكذلك أيضا الشركة، وكذلك الحوالة، هذه كلها يرى أنها لا تجوز، ثم يذكر أسباب ذلك. إذا لماذا لا يجوز السلم بيع السلم قبل قبضه؟ لأنه بيع من أنواع البيوع، فهو مال مستقر في الذمة، في ذمة المسلم إليه، فلا يجوز لك أن تبيع السلم قبل أن تقبضه وتحوزه إليك، فإذا حزته إليك صار ملكا لك ودخل في ضمانك، حينئذ يجوز لك أن تبيعه. أما قبل ذلك فلا. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وفي بعض الألفاظ لا يحل بيع طعام حتى يقبضه، وفي بعض حتى تستوفيه، والاستيفاء هنا هو القبض. ولا بيع ما لم يضمن أو يضمن، لا يجوز بيع ما لم يضمنه. لماذا في هذه الحالة؟ لأنك تبيع شيئا لا يزال في حوزة وفي ماذا؟ في مسؤولية البائع، فلو تلف هو الذي يضمن، فكيف تأخذ ربحا على شيء أنت لم تضمن فيه شيئا؟ فإذا قبضته إليك وصرت مسؤولا عنه في تلفه وفي غير ذلك، حينئذ يجوز لك أن تبيع. قال رواه الترمذي رحمه الله، وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه لا يحل. يعني جاء يعني لفظ الترمذي، رواه الترمذي وغيره، لفظ الترمذي لا يحل. قال: ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه. ولأنه مبيع، أي السلم، لم يكن في ضمانه، لأنه ما استوفى في هذه الصورة، فلا يجوز له بيعه. ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجز بيعه كالطعام قبل قبضه. يعني لأنه ما قبض السلم فلا يجوز له بيعه. قال: ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة. ما هي التولية؟ التولية مرت بنا، مر بنا المرابحة والتولية. التولية أن تبيع الشيء برأس ماله، يعني يأتيك إنسان فيقول: بكم اشتريت هذه النسخ من الكتاب؟ فتقول: مثلا بمئة ريال. وعرفنا أن أيضا المرابحة والتولية هذه كلها أيها الإخوة يجب فيها الأمانة، من أساسها الأمانة والصدق، والرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك، وقد تكلمنا عن هذه المسألة. لأن البيع الذي فيه أخذ وعطى مماكسة هذا يختلف، الذي هو يسمى السوم. أنت تأتي بكم هذه السلعة فتأخذ معه وتعطي إلى أن تتفق، لكن هذا إنسان أمنته على ذلك الشيء، بكم اشتريت هذا؟ فلا بد أن يخبرك، فيقول: اشتريته بمئة ريال وأبيعك إياه برأس مالي. هذا معنى التولية. المرابحة تعطيه ربحا، المواضعة تبيعه بأقل من رأس المال. قال رحمه الله تعالى: ولا الشركة. يعني المؤلف رحمه الله تعالى يقول: لا يجوز السلم، ماذا؟ لا تجوز التولية ولا الشركة في السلم. لماذا؟ لماذا نهي عن ذلك؟ لأن التولية هي أيها الإخوة بيع. ما معنى التولية؟ أن تبيع برأس المال، والشركة بيع لبعض نصيبك أيضا. أنت لك حق، مثلا لك هذه الدار فبعت نصفها على آخر، أو لك هذه الأرض أو هذه البضاعة فبعت على غيرك، إذن يعني جعلته شريكا معك، أي بعته نصف حقك أو أكثر أو أقل. إذن التولية والشركة إنما هي بيع، ولذلك لا يجوز، يقول المؤلف، السلم فيها، لأنك إذا عملت التولية أو كذلك أيضا الشركة فأنت بعت شيء قبل أن تقبضه، ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه. هذا هو رأي الأئمة رحمهم الله تعالى، أبو حنيفة والشافعي وأحمد. أما الإمام مالك فنقل عنه أنه يرى جواز ذلك، والحقيقة أن هذا الذي نقل عن الإمام مالك جاء في آخر بعض الروايات، روايات الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يقبضه، وأرخص في الشركة والتولية. لكن هذه الزيادة اختلف في تصحيحها، ولذلك المالكية يأخذون بها ويرون أن هذا جائز، وإن كانت الشركة وكذلك أيضا التولية نوع من البيع، إلا أنه استثنيت بهذا الحديث وأرخص في الشركة والتولية، فيكون ذلك استثناء من النهي. قال رحمه الله: ولا تجوز التولية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام ولا الحوالة به. ما هو لما ذكرنا في الطعام؟ هو بيع للشيء قبل قبضه، لأن الحوالة، أن الشركة بيع لبعض الحق، والتولية بيع للحق، وهو بيع له قبل قبضه فلا يجوز ذلك. قال رحمه الله: ولا الحوالة به. الحوالة تعرفونها، يعني أنت إنسان له حق عليك فتحيله أيضا بذلك الشيء بالسلم، هل هذا جائز؟ يعني هل يجوز مثلا أو لا يجوز؟ المؤلف يقول: ولا تجوز الحوالة به. ما معنى هذه؟ نعم. قال رحمه الله: ولا الحوالة بها، لأنها إنما تجوز بدين مستقر. لأن الحوالة إنما تجوز بدين مستقر، أنت عليك 1000 ريال لزيد من الناس، فله أن يحول عليك، من أحيل على مليء فليحتل. لكن هنا يقول المؤلف: هذا الحق ليس مستقرا، هو حق متعلق بالذمة ينتهي بدفع العوض فينقطع، وربما ينهى بالفسخ لعدم القدرة على إحضار العوض، فهذا دين مستقر في الذمة، فيقول المؤلف لا يجوز الحوالة به، بخلاف الدين فإنه حينئذ يجوز الحوالة به. قال: ولا الحوالة بها به، لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعوض الفسخ. والسلم بعوض، في بعض الروايات بعرض الفسخ، يعني السلم لم يكن القصد منه أيها الإخوة هو أن يثبت المال عند هذا الإنسان، ولكن بدل أن تشتري سلعة نقدا تعطي شخصا ويدفع لك، رخص في بيع السلم فتعطيه الثمن وتقبض بعد ذلك. إذن القصد أصلا منه بعوض الفسخ أو بعرض الفسخ، يعني بقصد الفسخ السلم، أنك تدفع المبلغ فإذا أعطاك الحق حينئذ انتهى ذلك، ولو لم يعطيك حينئذ يفسخ العقد. إذن هو دين ليس مستقر، بل هو دين متغير، هذا هو المعنى. قال: ولا الحوالة به. المؤلفون أجمل ولم يفصل القول، هذه تحتمل أمرين أيضا. ما معنى ولا الحوالة به؟ يعني إنسان مثلا له مبلغ عند شخص، يعني جاء إلى أحد الناس فقال له: يا فلان، أريد أن أسلم إليك مبلغ 5000، لماذا؟ لتدفع لي 500 صاع من القمح أو 200 صاع وغير ذلك، وأحيلك على فلان لأنني أطلبه هذا المبلغ. إذن المسلم الذي من المفروض أن يدفع المبلغ قال: أنا أسلم لك لكن أحيلك على فلان. وقد تأتي بالعكس، يعني إنسان يدفع نفسه إلى الشخص 5000 إلى المسلم إليه ب100 صاع، فيقول: يا فلان، أنا الآن ليس عندي هذا، ولكن أحيلك على فلان، فأنا أطالبه أطلبه أو له لي عنده 100 صاع من القمح فأحيلك عليه. يقولون هذا لا يجوز، لأن هذه حوالة على بشيء غير مستقر. نعم، في غير السلم يجوز. نعم. قال: ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم، لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه. هذا معنى كلام المؤلف المجمل، مثلت لكم، يصلح للطرفين. قال: ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه. ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، يعني ما يجوز أن تبيعه على بائعه. مثلا إذا حل ذا قال: أنا أشتري منك هذا القمح أو هذه الثياب، لا يجوز حتى تقبضه وتحوزه إليك، حينئذ لك أن تبيعه كغيره من البيوع. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجز كبيعه من غيره. يعني كما أنه لا يجوز له أن يبيعه من غيره، يعني لا يجوز ماذا للمسلم أن يبيعه من غيره لأنه لم يقبض، كذلك لا يجوز أن يبيع عليه هو نفسه. ومن العلماء من أجاز ذلك، يعني من العلماء المحققين من أجاز ذلك، لأن قالوا لأنه يختلف عن غيره، لأن العوض في حوزته فيجوز بيعه إليه فكأنه قبضه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا قبضه فوجده معيبا يعني قبض المسلم إليه الثياب وجد فيها حروق متآكلة، وجد مثلا السيارة كذلك فيها عيوب، وجد العالة أيضا غير صالحة، وجد الطعام قد يعني تسوس أو تكسر، أي إلى غير ذلك من الأشياء، حينئذ له رده. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة، فقد أخذ المعيب عما في الذمة، فإذا رده رجع إلى ما في الذمة. قال: وإن حدث به عيب عنده. ما رجع إلى ما في الذمة، يعني إلى العوض الذي دفع له إلى الثمن. قال: وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى. وإن حدث به عيب عنده، يعني عند المسلم بعد قبضه، فهو كما لو حدث به عنده في المبيع، يعني إذا اشتريت أنت سيارة سليمة ثم حصل فيها خلل، أو اشتريت سلعة من السلع ثم تعيبت عندك، هل ترجع وتقول تعيبت؟ لا، لأن هذا شيء حادث، فهي عندما كانت عند البائع كانت خالية من العيوب. هذا معنى قول المؤلف: إن استلمت السلعة في السلم معيبة فتردها وتأخذ حقك، أو يعطيك بدلها سليم. إن تعيبت عندك أنت وقد أخذتها سليمة فليس لك الحق بالمطالبة، فأنت تتحمل لأن هذا حصل عندك. قال المصنف رحمه الله: إلا فيما يتعلق بالثمار، هذه سبق الكلام عنها، فهذه من باب الإرفاق بالناس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في قصة الرجل الذي اشترى بستانا من آخر فأصابته جائحة: لما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق؟ وهذا من باب المراعاة والتيسير على الناس والتخفيف من إلامهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القرض. الآن انتقلنا إلى القرض الذي قبل قليل حال للمؤلف إليه رحمه الله تعالى. ما معنى القرض؟ أنت الآن القرض معناه القطع، يعني في اللغة، لأن القرض له معنيان: معنى اصطلاحي فقهي ومعنى لغوي. فالقرض في اللغة يطلق على القطع، فأنت إذا أخذت حبلا ومقصا فقطعته يسمى هذا قرض، لأنك قرضته بالمقص أو الثوب أو قطعة قماش، هذا يسمى قرض. إذن القرض في اللغة معناه القطع. ما معناه في الاصطلاح؟ وهذا هو الذي يهمنا، وهناك التقاء في الحقيقة أيها الإخوة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، فينظر ألا تجد اتفاقا ولو جزئيا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن هذه الشريعة جاءت بلغة العرب، فهي لم تخرج عنها، فهي تدور في فلكها. إذن القرض في الاصطلاح تمليك مال إلى آخر لينتفع به ثم يرد بدله، تمليك مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله. أنت أعطيته مثلا خبزا يرده إليك، أعطيته قمحا يرده إليك، أعطيته سكر يرده إليك، أعطيته مثلا ثيابا يرد إليك مثلها، إذن واستخدمها وأصبحت ملكا له. هل القرض يقتضي التمليك؟ الجواب نعم، ولذلك قلنا اخترنا في التعريف حتى نوجز: تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. لكن لو قلنا مثلا اعطى أو دفع مال، قد يرد فيقال الإعطاء يدخل فيه العارية، لأنك أنت تعير إنسانا مثلا قدرا أو تعيره سيارة أو دارا ليسكنها، لا يسمى هذا تمليكا، وإنما تردها منه في أقرب وقت. إذن هذا هو. وإن كان حقيقة القرض أيها الإخوة حال كما سيأتي وسنناقشه في يعني ناقش هذه المسألة، لكن المهم هنا أن القرض يعتبر تمليك، فإذا أقرضك الإنسان حقا من الحقوق مالا من الأموال سواء كان نقدا أو غيره، فإن هذا أيها الإخوة يعتبر تمليكا لك. ثم نأتي بعد ذلك إلى ماذا؟ مشروعية القرض. ما دليل القرض أو ما مشروعيته؟ لا شك بأن القرض ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع المسلمون عليه، وأيضا هناك آيات في القرآن يدل معناها عليه، قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فنحن عندما نقرأ هذه الآية نجد فيها الحظ على الإحسان والترغيب فيه. أليس القرض لمن يستحقه من باب الإحسان والإرفاق بالناس والتيسير عليهم؟ الجواب نعم. وأما السنة فأحاديث عدة، ما قوله عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة. انظروا، ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كقرض مرة. عندكم في التعليق أشار لله إلى أن البصيري ضعافه، ولكن حقيقة الحديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وله عدة طرق، وهو في الحقيقة حديث صحيح وهو يلتقي مع روح الشريعة. والقرض أيها، وأما الإجماع فأجمع العلماء على استحباب القرض في حق المقرض وجوازه في حق المقترض. قد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين هذا وبين المسألة؟ كونك تأتي إلى شخص فتقرأ عليه البال، أو توقفه في الطريق، أو تذهب إليه في متجره أو في سوقه أو في دكانه فتقول: يا فلان أقرضني، ألا هذا، أليس هذا نوع من المسألة؟ الجواب لا، لأن المسألة فيها ذل. وأما القرض فهو من باب الإرفاق، والقرض لا يطلبه الإنسان في الأصل إلا وهو محتاج إليه مضطر إليه. وإذا كان خير البشر عليه الصلاة والسلام قد اقترض، فما بالكم بغيره؟ ولو كان من السؤال أو مما لا يجوز لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه اقترض بكرا، يعني ناقة صغيرة، جمل صغير، فلما منه كما في حديث أبي رافع: فلما إلى إبل الصدقة، فلما جاءت بعض إبل الصدقة طلب من أبي رافع أن يوفي الرجل حقه، فذهب أبو رافع إلى الإبل فوقف عندها فلم يجد فيها بكرة، فعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لم أجد فيها إلا خيار الرباعية. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. وفي بعض الروايات: فإن خير العباد أحسنهم قضاء. وفي بعض الروايات: فإن خير محاسن الناس أحسنهم قضاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث بمصالح، بمحاسن الأخلاق، بصالح الأخلاق، بمكارم الأخلاق. إذن القرض أيها الإخوة لا شك أن فيه خير، لكن ينبغي أن يكون المسلم حصيفا. يأتي إليك جار لك أو إنسان تعرف أنه من أهل الفساد، ربما من يمشون في المنكرات، في شرب المسكرات وغيره، فلا تقرضه، لأنه سيأخذ هذا المال وربما يصرفه في الفساد، فكأنك بذلك أعنته عليه، فلا. لكن يأتيك إنسان من جيرانك، من إخوانك، ممن تعرفه بالصلاح والتقى، وتعرف أنه في ضيق، في ضيق من العيش، وأنك إن فعلت ذلك نفست عنه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن أنت أيها الإخوة إذا علمت أن هذا الذي جاء ليقترف من أهل الخير ومن أهل الصلاح، وربما يكون في ضيق، وما أكثر هذا النوع من الناس، وأنه أيضا ربما يكون في ضيق من النفق على أولاده وأهله، وأنت تعرف حاله، فما المانع أن تيسر عليه؟ فإن الله سبحانه وتعالى يظلك بظل عرشه يوم القيامة، لأنك فرجت عن أخيك المسلم ضيقا وعسرا وكربة من كرب الدنيا، فالله تعالى سيرفع عنك كربة من كرب يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا شك أن من ذلك العمل الصالح، وهذا من العمل الصالح. إذن القرض، وأيضا بعض العلماء يرى أن القرض أحيانا يكون واجب، إذا علمت أن هذا الإنسان في مجاعة وأنه في ضيق فيجب عليك أن تخفف عنه. وإذا كنت تعلم أن هذا الإنسان من أهل الفساد والشر فيحرم عليك أن تقرضه. إذن هو كالنكاح أيها الإخوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. أحيانا يكون واجبا إذا خشي الإنسان على نفس الوقوع في الزنا، وأحيانا يكون محرما إذا كان قصده من الزواج أن يتزوج امرأة ليذلها ويهينها لخلاف بينه وبين أهله، وأحيانا يكون جائز إذا كان الإنسان ليس عنده القدرة الكاملة على أداء حقوق المرأة، وأحيانا يكون مكروها، ولكن الأصل فيه أنه سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل وحض عليه وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن باختصار، القرض مندوب إليه أي مرغب فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم فعله، إذن هو مستحب بالنسبة من يكون أهلا للقرض. ولكن هناك ملاحظة، أنا أعلم أنه يدور في أذهان بعض الإخوة أنه في هذا الزمان قل الوفاء عند بعض الناس، فأنت ربما تحسن إلى شخص فتقرضه ولا تريد من ذلك إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والتخفيف عنه والتيسير عليه وإعانته على هموم الدنيا وأيضا ومصائبها ومشاقها، ثم تجد أنه يتجهم ويماطل بك، وربما إذا رآك في طريق سلك طريق آخر، وربما إذا قرأت عليه الباب قال قولوا غير موجود. وهذا إذا كان الإنسان معسرا، فإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة. لكن يوجد من الناس في هذا الزمان من يتلاعب في هذا الأمر، هو لما أراد المال كان مقبلا عليه وبكل شفقة ويقدم الاحترام والتقدير لأخيه، فلما حصل على القرض وأصبح في يده وصرفه ثقل عليه أن يرده وصعب عليه، فمن أخذ أموال الناس يريد ردها وفى الله عنه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، القرض من حيث ذاك لا يمنع الإنسان أن يتوقف عن فعل الخير لوجود من يمطر، حتى لو لم يرد إليك حقه فلن يضيع عند الله تعالى. قد يضيع في الدنيا ولكنك ستجد ثوابه وأجره في الآخرة، وستحاج صاحبه يوم القيامة. إذن الله تعالى فسيعوضك، وربما يعطيك الله خيرا من حيث لا تحتسب، يعطيك خيرا منه. قال رحمه الله تعالى: باب القرض، ويسمى سلفا، وأجمع المسلمون على جوازه. قال: باب القرض، والقرض عرفنا أنه القطع في اللغة، وفي الاصطلاح هو تمليك مال لمن ينتفع به على أن يرد بدله. وأيضا قال: ويسمى سلفا، ومر بنا في السلم أنه يسمى سلفا. وفرق أيها الإخوة بين السلف عندما نطلقه في السلم وبين السلف عندما نطلقه في القرض. فعندما نطلقه في باب السلم المراد به ماذا؟ السلف التقديم، يعني السلم ما معناه؟ إنما هو دفع شيء، تسليم الشيء في المحل، والسلف هو تقديم الثمن قبل الحصول على المثمن. أما هنا فالمراد بالسلم بالسلف ما يرادف القرض. إذن السلف هو القرض. فأنت إذا أقرضت إنسانا مالا أنت أسلفته ذلك المال، أي جعلته سلفا عنده، كما لو جاءك شخص وقال: يا فلان سلفني 100 ريال، كأنه قال لك أقرضني 100 ريال. إذن السلف والقرض بمعنى واحد، لأن المراد بذلك هو أن تملك أخيك ذلك الشيء على أن يرد لك بدلا عنه. قال: وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وأجمع العلماء على جوازه، إذن هو ثابت بالسنة وثابت بالإجماع. ومن العلماء من يقول يستخلص من قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له هذا في الصدقة، لكن فيه إشارة إلى القرض، وقوله تعالى: وأحسن إن الله يحب المحسنين. فقالوا معنى القرآن يدل ويحض على ماذا؟ على القرض. وأما السنة فكما سمعتم ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كأجر صدقة، كما لو تصدقت. والصدقة بلا شك أفضل، يعني الصدقة أفضل، لأن الصدقة لا يترتب عليه شيء، مال تدفعه ولا تطلب مقابلا له. أما القرض فأنت تدفع المال على أن يرد لك بدله، ففرق بينهم. تعلمون الصدقة شأنها عظيم، والحديث عنها يطول وسيأتي، ومر الكلام عنها في كتاب الزكاة في مؤخرة كتاب الصدقة الزكاة، ولو لم يأتي فيها إلا أن المتصدق من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ومنهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا كله من شدة إخفاء الصدقة، والله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعمائي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، والله حظ على الصدقة ورغب فيها. إذن القرض يشبه الصدقة من ماذا؟ لأنه فعل للخير وتيسير على الناس وإعانة لهم وتخفيف من شدائدهم ورفع من كربهم، كذلك القرض أيضا، لكنه مستحب في حق المقرض لأنه هو الذي يدفع المال وييسر، وجائز. لماذا قال المؤلف وجائز في حق المقترض؟ حتى لا يظن بأن ذلك من المسألة، أن يقال كما أشرنا قبل قليل، طيب المقترض يسأل يطلب من الآخر، والرسول صلى الله عليه وسلم من سأل الناس بأنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. إذن حظ ماذا؟ نهي عن المسألة، لكن هذا ليس من المسألة، هذا إذا كان المقترض ليس محتالا وإنما هو صادق وبحاجة إليه فإنه يجوز له. قال وأجمع المسلمون على جوازه واستحبابه للمقرض. وروى ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة، رواه ابن ماجة رحمه الله. ونحن أيها الإخوة لو عدنا لو رجعنا إلى عادة الناس حتى يومنا هذا نجد أنهم يتعارفون على هذا الشيء، يعني تجد الشخص يعني يقرع الباب على جيرانه يرسل ابنه مثلا أقرضون كذا من البيض أو من الخبز أو من اللحم أو من الطماطم أو غيره ثم يرده، لكن الكلام لو رد أكثر منه هل يجوز؟ هذه أمور مخففة وسيشير إليها المؤلف رحمه الله تعالى، وحصلت مع عائشة رضي الله تعالى عنها. أما القرض الذي يجر نفعا فهذا من أخطر الأمور وسيشير إليه المؤلف وننبه على ذلك إن شاء الله. يعني ما يأتي إنسان فيأتي إلى إنسان يقول يا فلان أنا الآن تعينت في وظيفة وما بين بيتي وبين مكان العمل مسافة طويلة وأحتاج إلى سيارة أركبها أمتطيها إلى العمل، وأريد أن أشتري سيارة وليس عندي إلا مثلا 10,000 وأريد سيارة يعني مريحة فأقرضني 20,000، فيقوم مثلا فيقرض 20، يقول ما في مانع أن أقرض 20 لكن بشرط أن تجعلني أسكن بيتك هذا الذي يعني الآن انتهيت منه 10 أيام أو شهر، أو بشرط أن تزوجني أختك، أو بشرط أن تفعل لي كذا وكذا، أو بشرط أن تترك لي السيارة مدة 10 أيام أستخدمه. هذا هو القرض الذي جر نفعا، وهذا هو الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا القرض أو الهدية أيضا ما يجوز، مثلا إنسان اقترضت منه تبدأ في الهدايا، لكن إذا كان قبل كالقاضي إذا كان قبل فهو جائز، أو بعد الوفاة يجوز لك، أما وقت القرض فهذه شبهة، وهذا قرض جر نفعا فهذا لا يجوز، وهذه مسألة سيبحثها المؤلف رحمه. قال ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه، يعني يصح بلفظ القرض أقرضتك، وبلفظ السلف أسلفتك، وبلفظ التمليك ملكتك، لكن لفظ التمليك لا بد أن يبين فيه، لأنه إذا أطلق ربما ينصرف إلى الهبة، لأن العقود أولا أيها الإخوة يعني هذا دعدي يعني يدعوني ويدفع لأن أبين أن العقود على 3 أنواع. عقود تبرعات، ما معنى تبرعات؟ تبرع لا يترتب عليه كالهبة والوصية وكذلك العطية، ومنها أيضا القرض، هذه نسميها في الفقه الإسلامي عقود تبرعات، كالتي نتبرع مثلا للجمعيات أو للفقراء أو لمجموعة من الناس، أو إنسان أصيب مثلا بكارثة يعني فهذا نسميها عقود، هذه نسميها عقود تبرعات التي هي هبة عطية وصية وكما معنا عن قرض. وهناك عقود توثيق يقصد بها التوثق كما نفعل ذلك في الرهن، يعني أنت إنسان اشترى منك دار فقلت لا مانع يا فلان، يعني اشترى منك سيارة لا مانع لكن ارهرني دارك، أنا أريد أن أتوثق لحقي، فهذا نسميه عقد توثق، هذا عقد توثق. وكذلك تقول أريد كفيلا إذا لأجل التوثق، أريد ضمينا لأجل التوثق، هذه عقود توثقات أو توثق. وهناك عقود معاوضة، وهذه المشهورة كالبيع والإجارة والجعالة، أكثر العقود والمزارعة والمساخاة أكثر العقود من هذا النوع. إذن هناك عقد معاوضة، هناك عقد ماذا توثيق، وهناك عقد ماذا الذي معنا هذا الذي هو تبرع، هذا نوع من أنواع التبرع كالهبة. ولذلك عندما يقول أقرضني 1000 ريال أو 100 كيلو من التمر فيقول ملكتك، هنا يحتمل أنه يريد القرض ويحتمل أنه يريد أنها هبة، إذا لابد أن يحدده. ولذلك لو اختلفوا يرجع إلى قول ماذا المقرض، لأن قوله هو الحق، لأن هذا أمر يرجع إلى نيته ولا قصد. ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله. شوفوا المؤلف ما عرف لنا القرض، لكن نستطيع أن نأخذه من هذه العبارة، أن يقول ملكتك هذا يعني هذا المال على أن ترد علي بدلا. إذن المؤلف رحمه الله أخذ بالواحد فقال ملكتك، فرفع الإشكالات التي ترد على التعريف من مثل ماذا الإعطاء، وأيضا أعطيتك أو دفعت إليك، لا قال تمليك هذا يعني هذا المال، ثم أكمله بقول على أن ترد إلي بدلا، هذا وفي الحقيقة هو القرض. قال نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله، قال فإن لم يذكر البدل فهو هبة. إن لم يذكر البدل فهو هبة، إذا لابد ماذا أن يقدم، لأن يقول ملكتك هذا الشيء ويسكت ما هو ديني، كان هذا هبة، إذا يقول ملكتك هذا الشيء على أن ترد بدله، إذا هذا القرض. ولو قال أقرض، لأن نحن هذا ما تعلم أن الناس عندهم من الكرم والجود ما لا، يعني تأتي الإنسان فتقول أقرضني فقل خذ ملكتك هذا الشيء، خذ هذا الشيء، ويقصد أنه هبة لك لما بينك وبينه من الود والصلة. فالناس ليسوا يعني ليسوا كلهم على هذا، الناس كل الناس يأتيهم الله سبحانه وتعالى. لذلك تعلمون الرجل ذاك الرجل لما عمل خيرا قط إلا أنه كان ماذا يعني يتجاوز عن المعسر الذي لا ملاعه، ويتغاضى يخفف عادة عن الميسر، ينتظر حتى يأتي المال، فقال الله تعالى أنا أكرم من هذا فأغفر له. هذه يعني من الناس من تجده ما شاء الله كالريح، يعني ينفق ولا يخشى الفقر، يعني تجده ينفق ويعطي ويبذل. ولذلك أنت انظر عندما تحصل كارثة من الكوارث، انظر أصحاب الأموال تجدهم بعضهم يدفع المال الكثير وبعضهم دون ذلك وبعضهم لا يدفع، ما هذا يرجع إلى النفس، لأن من جعل الآخرة هي المطية، لأن الناس يختلفون، بعض الناس يسعى دائما إلى الآخرة، وبعض الناس تجد أنه يعنى بالدنيا وإن كان يسعى إلى الآخرة، لكن تجد أن الدنيا مسيطرة عليه ومستولية عليه. فهناك من، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونا عند يهودي كما سيأتي، رسول الله التي تأتي الأموال من كل جانب لماذا ما أخذ منه، مات ودرعه مرهون عند يهودي في ماذا، في شعير، في شعير طعام لأهل نسيئة يعني مؤجل، راهن اليهودي، وهذا سيأتي الكلام فيه في الحديث عندما يأتي أنه يجوز البيع والشراء مع أهل الذمة، ولماذا ما أخذ من الصحابة وغير ذلك نتكلم عنه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى فإن لم يذكر البدل فهو هبة، قال وإذا اختلف فالقول قول المملك لأن الظاهر معه. لماذا؟ هو صاحب الحق، ونرجع إلى نيته، فإذا قال لا أنا ما قصدت التمليك، قصدت القرض لكنني أوجزت في الكلام، نعم، لأن التمليك زي ما ذكر الأخ قال له أقرضني فقال ملكتك، يقول طيب أنا بنيتها على هذا ملكتك بدل ما أقول قرضا وترد بدلا، قلت ملكت لأنك أصلا أنت قلت لي ماذا. ونحن قلنا يعني الحذف في لغة العرب جائز، ولذلك ابن مالك وأشرنا إليه قبل كم يوم، وحذف ما يعلم جائز. يقول كما تقول زيد بعد من عندكما، يأتي واحد يقول من عندكما فتقول زيد، الأصل أن تقول زيد عند، لأن الجملة تتكون من مبتدا وخبر، فأنت هنا قلت زيد فحذفت الخبر لأنه سبق السؤال عنه. قال فالقول قول المملك لأن الظاهر معه، لأن التمليك بغير عوض هبة. قال ويثبت الملك في القرض بالقبض. ويملي ويثبت الملك في القرض في القبض، يعني بعد ما يأتي شخص الآخر فيقول يا فلان أقرضني، فيقول أقرضتك كذا وكذا، ما يأتي ويقول أنت لا تملك، لا، أصبح ملكا للمقترض وليس له إلا بدله. ولذلك قلنا تمليك مال لمن ماذا ينتفع به ويرد بدله. إذا لا نظن أن الإنسان إذا اقترض مالا أنه لا يملك، لا، يملك ويتصرف فيه، يتصرف بأي نوع من أنواع التصرف، إن كان يباع له أن يبيعه، وله أن يهبه، وله مثل بيت يسكن فيه، يتصرف فيه بجميع أنواع التصرف الجائزة، وليس للمقرض إلا بدله، يأتيه بالبدل. قال رحمه الله تعالى ويثبت الملك في القرض بالقبض لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه. لما يثبت القرض؟ يثبت بالقبض، بعد أن يقرضك الشيء ويسلمك إياه ويقول انقله حينئذ. والعلماء يختلفون في إقراض المنافع، كأن يقرضك دارا وإنسان، وهذا ستأتي الإشارة إليه. قال ولا خيار فيه لأن المقرض، ولا خيار فيه للمقرض، لماذا؟ احنا هناك ترون أيضا النكاح نقول لا خيار فيه، ما جاء النكاح ولكن نشير إليه لأن تأتي مناسبات. الآن أنتم تجدون البيع فيه خيار، فيه خيار المجلس، وفيه خيار الشرط، وفيه خيار الغبن، وفيه خيار التدليس، وفيه خيار اختلاف الصفة، وفيه أيضا اختلاف المتبايعين في الثمن. هناك خيارات كثيرة، لكن بعضها هذه الخيارات يرد بها المبيع وبعضها لا يتدارك. المهم هنا في القرض لا خيار للمقرض، لماذا؟ ليس له خيار والله أنا أقرضتك، لا، المشكلة أن القرض يعتبر حالا، وسنتكلم هذه الناحية عن هذه الناحية وهي مهمة. ولا خيار فيه لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. يعني أنت عندما يأتي إليك إنسان فيقول يا فلان أقرضني مبلغا من المال، أو يسمي لك نوعا من الطعام، هو ما وضع قيدا في رقبتك وزن، طلب منك إحسانا فأنت استجبت له، فأنت ما فعلت ذلك إلا بعد عن بصيرة وروية وتفكر واقتناع فأعطيته، فليس كالخيار، ليس كالخيار في ذلك، لأن هذا معروف، ينبغي أن تنظر إلى المعروف فيه والثواب من الله سبحانه وتعالى، لأنه لن يعطيك إلا بدله، إذن ليس لك خيار في ذلك. قال ولا خيار فيه لأن المقرض دخل على بصيرة أن الحظ لغيره فهو كالواهب. قال الحظ لغيره، لأن المقرض ما حظ له في هذا المقرض، هو يدفع شيء ويرد إليه مثله بعد فترة، إذن ما الحظ له؟ لكن عنده حظ عظيم هو أعظم من ذلك كله، وما عند الله سبحانه وتعالى، وما عده الله سبحانه وتعالى كما مر في الحديث، ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كان كصدقة، وتعلمون فضل الصدقة. نعم. قال ويصح شرط الرهن فيه. ويصح شرط الرهن فيه لأنه يتوثق كغيره، يريد التوثق في أنا أقرضك شيء لكن أريد رهنا حتى أطمن على أن ترد إلي حقي. نعم. قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله، متفق عليه. هذا هو جابه، يعني هذا هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الذي بعثه الله سبحانه وتعالى في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تكتب، تموج وتضطرب فيها الفتن، يعبدون الأصنام ويخضعون للأوثان، تجد أنهم قد انتشرت بينهم الربائل، يعني يعيشون في مجتمع يموج ويمرج بكل أنواع ماذا الجرائم والفساد. فبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأيضا بدأهم بالعقيدة وبمكارم الأخلاق، ثم بعد ذلك أخذت الأحكام تنزل تترى تترى. هذا الحديث أيها الإخوة يعطينا صورة بسيطة وموقفا من مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، صورة صادقة مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، لأنه كان يقول: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب، أو قال: استظل في شجرة، في ظل شجرة. إذن هو يعلم عليه الصلاة والسلام بأن هذه الدنيا فانية، وأن ما عند الله خير وأبقى، وأنه كان يعد العدة للدار الباقية، وأما الدار الفانية فكان ماذا؟ لا يجد في عما يتقوت فيه. ولذلك ترون أنه يمر عليه الصلاة والسلام في بيوته الهلال والهلالان، الشعر والشعران، والأكثر والأقل، ولا توقد النار في بيته، وليس عندهم من الطعام إلا الأسودان، الماء والتمر، وكثيرا ما ربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، ووجد ذلك في بعض أصحابه، والحديث عن ذلك كثير جدا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات أيضا ودهعه مرهون عند يهودي، واليهود من أهل الذمة، ماذا؟ في شعير أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيئا. إذن هنا رهن الرسول درعه، ودرعه من حديد كما جاء التعريف به في بعض الروايات، أو الدرع من حديد أصلا، ورهنه عند يهودي. يعني ترد هنا عدة أسئلة: كيف يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا من اليهودي، وهناك من الصحابة من هو في خير وعندهم من الأموال كعبد الرحمن بن عوف وغيره؟ بعضهم قال بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من ذلك ليبين الجواز، الرسول كما تعلمون ويبين للناس ما نزل إليهم، فهو عليه الصلاة والسلام هو الذي يشرع لنا الأحكام عن ربه عز وجل، فهو أخذ من اليهودي ليبين أن التعامل مع أولئك الأقوام أهل الذمة جائز، هم وغيرهم من الكفار بعد في الأمور المحرمة المعروفة، في الميتة، في الخنزير، في غير ذلك لا يجوز، لكن في الأمور المباحة يتعامل معه. الأمر الثاني قالوا بأنه ربما لم يكن هناك عند الصحابة من ما هو فائض من يشتغلون بالبيع والشراء، وإنما وجد ذلك عند اليهودين. وبعضهم قال ما أراد الرسول أن يحرج أصحابه، لأنه لا يمكن أن يأخذوا عليه ضمينا رهنا، وفي الغالب لا يأخذون عليه ثمنا بل يتبرعون، فأراد رسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من ذلك الرجل، لأنه كما تعلمون اليهود من أشد الناس حبا للمال وحرصا على جمعه، وهذا يعطيكم درس بأنهم من ذا القدم. ولذلك ترونهم الآن العام هم يسيطرون على كثير من العالم بسبب أمرين، ماذا؟ الناحية الاقتصادية والإعلامية، فهم يستغلون هذين الجانبين اللذين ربما قصر فيهم المسلمون، فهم استغلوا هذا المنطق، وهذا هو شأنهم من ذا القدم، أنهم يعنون بالناحية الاقتصادية وهي عصاهم التي يتوكؤون عليها. إذن الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي بشعير، إذن هذا يدل على أنه يجوز أخذ الرهن في القرض. إذن الرسول اقترض من اليهودي شعير ماذا؟ لمدة، وأعطاه رهنا، ومات ودرعه مرهون عند يهودي. قال رحمه الله تعالى: وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا. ومع ذلك ترون أيها الأخوة ماذا ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وما هم فيه من شغف العيش ومن ضيقه، وهم منشغلون بالحروب، وكما هو معلوم بطول العبادة لله تعالى، ماذا تركوا لنا؟ أقاموا دولة إسلامية امتدت أطرافها في الدنيا، وأخذ الناس يتسابقون للدخول في دين الله أفواجا، فما أحوج المسلمين إلى أن يتذكروا ذلك الرعيل الأول، وأن نأخذ منهم الدروس وأن نستفيد منها، لكي تعود للمسلمين عزتهم ومجدهم وقوتهم. قال رحمه الله: وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا. ما معنى هذا الكلام وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا؟ من هو الذي شرط الأجل؟ المقترض. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القرض حال، وهذا لا يظهر إلا عن طريق التمثيل، يعني عن طريق أن نضرب مثالا أو أمثلة لذلك. يقول المؤلف: وإن أجله أو طلب تأجيله لم يتأجل، يعني يأتي المقترض إلى المقرض فيقول: يا فلان أقرضني كذا، ماذا لأجل شهر أو شهرين أو سنة؟ قالوا: فلا يكون، بل يكون حالا. فمثلا لو جاءك شخص وقال: يا فلان أقرضني 50 أو 60 ألف ريال لأشتري سيارة، فقمت فأقرضته، قال: ولكنه مؤجل. قالوا: يجوز لك أن تطالبه ولو بعد ساعة وأقل وأكثر. إذن هو حال. هذا هو رأي المذهب الذي ذكره المؤلف، لأنه لا بد أن يكون حالا. لكن من العلماء المحققين من داخل المذهب وغيره من درس هذه المسألة دراسة فاحصة ودقق فيها، وقالوا: هذا فيه ضرر، وهذه الشريعة جاءت برفع الضرر، فأنت ربما تذهب تقترض 50 ألفا أو 60 ألف أو 100 ألف وتشتري سيارة، ثم يأتيك بعد ساعة أو يوم يومين يقول: أريد حقي، فربما تبيعها 60 ألف التي 100 ألف، فماذا جنيت؟ خسرت. فهل هذا يدخل في حديث لا ضرر ولا ضرار؟ بعضهم يقول: لا، حقيقة لا مانع من التأجيل إذا تراضي عليه. أو ربما اقترضت من إنسان مبلغا فاشتريت بيتا وسكنت أنت وأولادك وجهزته بالفرش وكل ما يحتاج إليه، فقرأ عليك الباب فقال: أعطني المبلغ، تذهب وتبيع البيت والفرش. ينبغي أن نتصور، نحن نعلم بأن الإسلام يعنى بالرفق بالناس وبالتيسير عليهم، ويبين رسول صلى الله عليه وسلم بالتعاون: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فلا شك أن العلماء الذين بحثوا هذه المسألة وحققوا فيها وانتهوا فيها إلى أن التأجيل مقبول في هذا المقام، لأن فيه رفقا بالناس وتيسيرا عليهم ورحمة بهم وتخفيفا عنهم. وأصلا الإنسان يقترض إذا كان بحاجة، فكيف بدل أن أعنته تصبح ماذا؟ سببا في زيادة التضييق عليه وفي إحراجه له. قال: وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا، لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا يقع. لأن التأجيل في الحال عدة موعدة وتبرع فلا يقع. نعم. قال: فلا يلزم كتأجيل العارية، ولو أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة